والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المفقود. المفقود المراد به الرجل الذي فقده أهله وانقطع خبره لا يدرى عنه أحي هو أو ميت. في هذا الباب يذكر أحكام إرثه وأحكام الإرث معه وأحكام الإرث منه. وارث وشريك في ميراث أو موروث، كيف العمل؟ والفقد في اللغة هو أن تبحث عن الشيء فلا تجده، كما قال الله جل وعلا في سورة يوسف: قالوا نفقد صواع الملك. نفقده، بحثوا عنه فلم يجدوه. والمقصود بالمفقود في باب الفرائض والمواريث ما يتعلق بميراثه والإرث منه والحكم بحياته أو موته، دون ما يتعلق بنسائه والإنفاق على من يعول ونحو ذلك، فهذا موضوعه في الفقه لا في الفرائض، وإنما الفرائض في أحكام الميراث. نعم. ما معنى المفقود؟ وكم مدة انتظاره؟ وما حكم إرثه والإرث منه والإرث معه؟ نعم. المفقود لغة من الفقد، وهو أن تطلب الشيء فلا تجده. هذا التعريف اللغوي. مفقود من الفقد، وهو أن تبحث عن الشيء فلا تجده، تقول: هذا الكتاب كتاب عندي مفقود. مثلا أي سلعة، أي شيء، أي حاجة، تقول: هذا مفقود، يعني بحثت عنه فلم تجده فهو مفقود. هذا من حيث اللغة. لكن في الفرائض المراد بالمفقود شيء خاص، وهو نعم. واصطلاحا هو من غاب فلم تعلم له حياة ولا موت. واصطلاحا هو من غاب فلم تعلم له حياة ولا موت. سافر أو فقد داخل البلد ولا يدرى عنه أهو حي أم ميت، انقطعت أخباره، هذا يسمى مفقود. نعم. وأما مدة انتظاره فتختلف بحسب غلبة السلامة والهلاك، فله حالان. له في هذا الفقد له حالتان: حالة يكون الغالب عليه السلامة، وحالة يكون الغالب عليه الهلاك. فرق بين من سافر لتجارة أو لطلب علم أو لسياحة، وبين من فقد في الحرب أو فقد في سفينة غرقت في البحر، نجا بعض ركابها وهلك بعض ركابها، أو فقد في طائرة سقطت نجا بعض ركابها وهلك بعض ركابها، هذا يختلف عن ذاك، لأن هذا الأخير الغالب عليه الهلاك ما دام انقطع خبره وهلك من رفقته الكثير فهو واحد منهم، بخلاف من سافر لطلب العلم أو لتجارة أو لسياحة أو نحو ذلك، هذا يمكن يكون طاب له المقام فأقام في البلاد البعيدة. وكان في السابق تنقطع الأخبار إذا ذهب المرء ولو مسافة قصيرة انقطع خبره، بخلاف اليوم، فاليوم والحمد لله ممكن العثور على الشخص بسهولة والبحث عنه في الدنيا كلها، لأن كلها أصبحت كبلد واحد أو ولاية واحدة، بخلاف الأول فهو قد يكون مثلا ساكن في الرياض سافر إلى مكة انقطع خبره، سكن له في مكان في شعب من الشعاب في مكة ما يدرى عنه، يأخذ وقت طويل لا يدرى هو حي أو ميت. أما اليوم لو سافر لأقصى الدنيا عرف في الرحلة التي سافر فيها ومتى وصل، متى سافر، ما أين استقر، هل خرج من هذه البلد بجوازه وإقامته ونحو ذلك، كل شيء معروف. نعم. الأولى أن يكون الغالب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو سياحة أو لطلب علم أو ذلك، فهذا ينتظر فيه تمام 90 سنة منذ ولد، فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم في تقدير مدة الانتظار. في مدة الانتظار قالوا إذا كان غالب سفره السلامة، سافر للتجارة وربح في تجارته واستقر وانقطع خبره عن أهله، هذا الغالب عليه السلامة، فاختلف العلماء رحمهم الله في المدة التي تقرر لهذا حتى يحكم بموته. المذهب عندنا قالوا يقرر له 90 سنة منذ ولد، فإذا مضى عليه 90 سنة منذ ولد ولم يتبين خبره يحكم بموته. أقوال للعلماء في التحديد، منهم من قال 60 سنة، ومنهم من قال 70 سنة، ومنهم من قال 100 سنة، ومنهم من قال 120 سنة، لأن الأعمار قد تصل إلى 120 سنة، وكلها أقوال تقريبية وتحري، وإلا ما فيه نص سوى 70. 70 ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. هذا قول 90 سنة. والقول الآخر وهو قول الجمهور أنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم، يرفع الأمر للحاكم ثم يقرر ما يراه مناسبا، لأن تحديد المدة يختلف باختلاف الأوقات واختلاف البلدان واختلاف صفة الأشخاص، لأن هناك شخص مثلا معقول أنه يذهب ويستقر في مكان ما ولا يدرى عنه، وآخر لو كان في البلد الفلاني أو كذا أو كذا عرف وعلم عنه، والأوقات تختلف، فاليوم تختلف الحال عن قبل. قبل يسافر المرء في إحدى سفراته مثلا وزوجته حامل ولا يعود إلى أهله ولا يدرون عنه أي شيء حتى يذهب الولد هذا الذي هو حمل حينما ذهب يذهب إليه في مكان إقامته في الشرق أو الغرب، وهذا شيء كثير كان في القريب ما كان يدرى عنه، لا راح أخذ 20 سنة 30 سنة ما يدرى عنه. وأما اليوم فكما تقدم كل شيء بين ومعروف، فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا رجع إلى التقدير الحاكم هو الأنسب، يرجع إلى تقدير الحاكم الشرعي فيحكم بموته ثم تتخذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك. نعم. الحالة الثانية أن يكون الغالب على فقده الهلاك، كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين الصفين، أو خرج لصلاة ونحوها ولم يرجع، فهذا ينتظر فيه تمام 4 سنين منذ فقد، فإذا تمت المدة المذكورة ولم يرجع قسم ماله في الحالتين بين ورثته الأحياء حينئذ، فإن قدم بعد قسمة ماله رجع عليهم أي على الورثة، فأخذ ما وجده بعينه ورجع بمثل المثلي وقيمة المتقوم. الحالة الثانية أن يكون الغالب على فقده الهلاك، يعني خرج للجهاد في سبيل الله وفقد، هذا الغالب أنه استشهد قتل، أو خرج وركب في سفينة وذكر أن تلك السفينة غرقت فسلم بعض ركابها ونجا بعض ركابها وهلك بعض ركابها، فمحتمل أنه مع الناجين وأوى إلى جزيرة قريبة ونحو ذلك وانقطع خبره، هذا الغالب عليه الهلاك ما دام أنه هلك مجموعة من ركابها، أو ذكر أنه ركب في سيارة وحصل حادث على هذه السيارة وانقلبت ومات بعض ركابها ولا يعرف الميت من الحي، أو في طائرة سقطت ولا يدرى من الحي من الميت وهكذا، أو خرج لصلاة الفجر مثلا على نية أنه خرج لصلاة الفجر ويعود بعد الصلاة ما عاد، شهر شهرين سنة سنتين ما عاد، الغالب عليه الهلاك، لأن الإنسان اللي بيسافر أو كذا ما يخرج من أهله لصلاة الفجر ثم يواصل سفره بعيد، إلا أنه حصل عليه شيء أو قتل أو تعدي عليه وأخفيت جثته، فالغالب في مثل هذا الهلاك، فتقدر المدة أقل 4 سنين منذ فقد، وهذا والذي قبله كما تقدم الأولى أن يكون تقدير المدة كما يقرره الحاكم الشرعي، يحكم يرفع الأمر له ثم يجتهد ويحكم بموته، ثم إنه قد يحكم بموته ويقتسم ماله وتطلق نساؤه منه، يعني يحكم بأنها اعتدت وبانت منه وتتزوج ثم يعود، فإذا عاد يرجع له ماله وترجع له زوجته، تعتد من زوجها الأخير الذي تزوجها وتعتد ثم تعود إلى صاحبها الأول ويعوض الثاني، إلا إن أراد الأول أخذ مهره وإبقائها مع زوجها الأخير فله الخيار في هذا، إن شاء استعادة الزوجة وإن شاء أخذ المهر وتركها مع زوجها لأنها تزوجت بحكم حاكم. وكذلك المال قسم بين الورثة فيعاد إليه ماله، الموجود يأخذه، غير الموجود لا يخلو، إن كان مثلي يعني له مثل فيعطى مثله، وإن لم يكن مثلي أعطي القيمة، يقال هذا دخل عليه مثلا كذا وكذا من الأمتعة، الأمتعة راحت ذهبت، يقال ما هي قيمتها؟ قيمتها كذا وكذا، يعيدها إلى صاحبها، فهو قد يحكم بموته ثم يعود، فإذا عاد فهو على حقه. نعم. وأما حكم إرثه وإرث غيره فإذا مات مورثه في المدة المذكورة فإما أن لا يكون معه وارث غيره أو لا، فإن لم يكن معه وارث غيره وقف جميع ماله إلى حال مجيئه أو قيام بينة بحياته أو موته قبل مورثه أو بعده أو معه فيعمل بحسبه. أما حكم إرثه وإرث غيره معه، فإذا مات أحد ممن يرث هذا المفقود، المفقود فقد مثلا ما يدرى عنه، مات أبوه في هذه المدة، المفقود لا ندري هو حي أو ميت، هذا المفقود لا يخلو. إن كان هو الوارث الوحيد لمال أبيه قلنا يوقف مال أبيه حتى يتبين حال هذا، كله يوقف حتى يتبين أمره. مثلا ليس هو الوحيد، معه غيره وغيره يريدون حقهم، يقول لما تحبسوننا، متى يأتي المفقود، أعطونا نصيبنا من الميراث. نقول نعامل شركاءه في الميراث بالأضر لهم من حال الحياة أو حال الموت، نعاملهم بالأضر لهم احتياطا، كما تقدم لنا في الخنثى أن نعامل شركاءه بالأضر حتى نحتاط ونحفظ الباقي حتى يتبين الأمر فيأخذه هذا الغائب إن جاء أو يرد على أصحابه، نعامله ومن معه بالأضر. مثلا قد يكون وجود كونه حي أضر لهذا الوارث مثلا، أو كونه ميت أضر لهذا الوارث مثلا، فنعامل من معه بالأضر حتى نحتاط ونبقي الزائد، كما سيأتينا إيضاح هذا بالأمثلة إن شاء الله. نعم. فإن كان معه وارث غيره فله ثلاثة حالات: الأولى أن يرث في حال دون حل فهذا لا يعطى شيئا. أن يرث في حال دون حال، مثلا هلك هالك عن ابن مفقود وأخ شقيق، لو علمنا أن المفقود ميت المال يكون للأخ الشقيق، ولو علمنا أن المفقود حي وهو بعيد يكون المال للمفقود والأخ الشقيق ليس له. في هذه الحال إذا قال الأخ الشقيق أعطوني إن كان لي شيء، نقول مالك شيء الآن، لأن الأحوط أن تترث في حال ولا ترث في حال أخرى، ترث إن كان المفقود ميت ترث، ولا ترث إن كان المفقود حي، فالأحوط ألا نعطيك شيئا. ألست آخذ جميع المال إن كان المفقود ميت؟ نعم. يقول أعطوني نصفها الآن، نقول لا، يحتمل أن مالك شيء فلا نعطيك شيء حتى يتبين الأمر. هذه حال أن لا يرث في احتمال ويرث في احتمال، فإذا ورث في احتمال ولا ورث في احتمال لا يورث ولا يعطى الموجود شيئا. نعم. الثانية ألا يختلف ميراثه بحسب وجود المفقود وعدمه فهذا يعطى ميراثه كاملا. الحالة الثانية أن يكون المفقود غير مؤثر على هذا الوارث، مثلا المفقود حقه وحده بين لا يختلف مثلا، ففي هذه الحال يعطى الوارث نصيبه كاملا. مثلا هلك هالك عن زوجة وأخ لأم، عن زوجة وأخ لأم، الزوجة مفقودة، الأخ لأم موجود مثلا، الأخ لأم المشارك للزوجة لا يختلف ميراثه سواء جاءت الزوجة ولم تأتي، هو لا يرث إلا السدس فلا يختلف ميراثه، فيعطى الأخ لأم في هذه الحال نصيبه الذي هو السدس ولا ينظر في موضوع الزوجة، لأن موضوع الزوجة يختلف مع أخ شقيق قد يأخذ المال كله أو يأخذ ثلاثة الأرباع أو نحو ذلك، لكن مع الأخ لأم ما يؤثر عليه وجود الزوجة من عدمها وله السدس وهكذا. نعم. الثالث أن يختلف ميراثه بحسب وجود المفقود وعدمه، ففي هذه الحال يعامل بالأضر ويبقى الباقي إلى قدوم المفقود أو تبين الحال أو مضي المدة، فإذا قدم المفقود أخذ نصيبه، وإن لم يأتي فإن علم أنه مات بعد مورثه دفع نصيبه مع ماله إلى ورثته، وإن علم أنه كان ميتا حين موت مورثه رد الموقوف إلى ورثة الأول، وإن لم يعلم فحكم الموقوف له حكم ماله على المذهب خلافا للثلاثة، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد على حق المفقود فيقتسموه. إذا اختلفت الحال، إن كان موجود المفقود قل نصيب الوارث وإن كان معدوم كثر نصيبه، في هذه الحال هي التي يعامل بالأضر. مثال ذلك: هلك هالك عن ابنين وثالث مفقود، عن ابنين وثالث مفقود، الابنان وارثان لا محالة، المفقود حيا أو ميت لكن يختلف ميراثهم، إن كان المفقود ميت فهما أخذ كل واحد النصف، وإن كان المفقود حي أخذ كل واحد منهما الثلث، ففي هذه الحال نعاملهما بالأضر ونحفظ الزايد، نحفظ الزايد للباقي إن جاء المفقود أخذه وإلا رد على أخويه. ما هي صفة العمل؟ لا أنت الله. مثلا هلك هالك عن زوج وأخ وأخت شقيقة وأخت لأب مفقودة، عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب مفقودة، ما يدرى غابت، ما يدرى هي حية أم ميتة. إذا قدرنا أن الأخت المفقودة ميتة كيف نقسم المال؟ نقول المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، يقتسمونه. إذا قدرنا أن الأخت لأب هذه موجودة حية تغيرت القسمة، تكون المسألة من ستة وتعود إلى سبعة، لأن الأخت المفقودة هذه لها سدس، فنقول المسألة من ستة وتعود إلى سبعة، للزوج ثلاثة من سبعة، وللأخت الشقيقة ثلاثة من سبعة، ويبقى واحد سبع ينتظر فيه. إن عادت هذه الأخت أو تبين أنها ماتت بعد مورثها ضم إلى مالها وصار من استحقاقها، وإن تبين أنها ميتة قبل موت المورث رد هذا السبع على الأخت الشقيقة والزوج بينهما، لأن المال على فرض أنها المفقودة ميتة يكون بينهما مناصفة، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، وتعود المسألة إلى اثنين. هلك هالك عن ابن وبنت وبنت مفقودة، يعني عن بنتين إحداهما مفقودة وعن ابن، فكيف القسمة؟ مثل ما تقدم في قسمة الخنثى المشكل، أولا نعامل الجميع بالأضر، أيهما الأضر؟ اعتبار الأخت المفقودة حية أو ميتة؟ اعتبارها حية لأنها تقاسمهم. إذا قلنا هالك عن ابن وبنتين إحداهما مفقودة، نفرض أنها حية من أجل أن نقول المسألة من أربعة، للابن اثنان وللبنت الموجودة واحد، ويبقى واحد ينتظر فيه أمر المفقودة هذه حتى نتبين الحال، ها هي حية فتأخذه أو ماتت بعد موت أبيها فيعود هذا المال إلى ورثتها، أم أنها ماتت قبل موت أبيها فيعود المال هذا لأخيها وأختها. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، الأخ لأب مفقود وابن عم، عن أخ شقيق وعن أخ وأخت لأب والأخ مفقود وعن ابن عم، كيف القسمة؟ نقول حال الحياة، نقول المسألة من اثنين وتصح من اثنين، للأخت الشقيقة النصف واحد وللأخ لأب وأخته الباقي واحد من اثنين، رؤوسهم كم؟ ثلاثة، تضرب الثلاثة في الاثنين تصح من ستة، يكون للأخت الشقيقة ثلاثة، واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأخ لأب وأخته واحد في ثلاثة بثلاثة، للأخ المفقود اثنان وللأخت لأب واحد، هذا حال الحياة. لكن لو فرضنا أنها حال موت مات تكون المسألة من كم؟ تكون المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأبي السدس واحد تكملة الثلثين والباقي لابن العم اثنان، فتلك صحت من ستة وهذه صحت من ستة، وينظر بين المسألتين وتستخرج الجامعة كما سيأتينا إن شاء الله. وهكذا أننا نجعل مسألة لحياة المفقود ومسألة لموت المفقود، ونعامل الشركاء في الميراث بالأضر ونحفظ الزائد، فإذا حتى يحكم الحاكم بموت المفقود. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا اغتسل الرجل أو إذا إن كان عليه حدث أكبر يعني جنابة فاغتسل أو سبح في البحر أو في نهر فيكفيه هذا عن الوضوء، وأما إن كان حدثه أصغر فلا بد أن يتوضأ إلا إن أخرج أعضاءه مرتبا، لأن الوضوء يجب فيه الترتيب كما أمر الله جل وعلا في آية المائدة، وأما الاغتسال فلا يجب فيه الترتيب، لو غسل أعلى جسمه قبل أسفله أو أسفل جسمه قبل أعلاه ثم غسل الآخر صح، لأن رفع الجنابة لا يلزم فيه ترتيب، بخلاف رفع الحدث الأصغر الذي هو الوضوء يلزم أن يكون مرتبا، فلا يكفي أن يغمس نفسه في البحر أو في النهر أو في البركة ويخرج ويكتفي بهذا عن الوضوء، بل لا بد أن يتوضأ كما أمر الله جل وعلا. تقول السائلة: هل تغطي المرأة وجهها أثناء الصلاة بالمسجد الحرام مع العلم بأن فيه رجال أجانب؟ هذا الذي يسأل عن كنايات الطلاق، هذا والذي قال كذا وقال كذا، هذا عليه الرجوع إلى المحكمة ليسمع منه القاضي ما قال ويفتيه بما يظهر أنه صواب إن شاء الله. يقول: هل تغطي المرأة وجهها أثناء الصلاة بالمسجد الحرام؟ نعم، يجب عليها أن تغطي وجهها لأنها بمرأة من الرجال الأجانب، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب لا في الصلاة ولا في غيرها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني تغطي وجهها وهي محرمة لأنها بمرأة من الرجال الأجانب، فإذا جاوزونا كشفناه. فكذلك المرأة إذا كانت تصلي بمرأة من الرجال الأجانب فيجب أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، وإلا فالوجه ليس بعورة في الصلاة إذا كانت تصلي في بيتها أو في مكان بعيد عن الرجال الأجانب، فالوجه ليس بعورة، تكشف وجهها في الصلاة. يقول السائل: رجل يبيع آلات لهو محرمة وأنا أصرف بضاعته ثم يعطيني جزءا من المال لأني صرفت البضاعة، فما حكم هذا المال؟ إذا كنت تصرف بضاعة حلال ويعطيك أجرتك أو سعيك من هذا التصريف فلا شيء عليك، وإذا كنت تصرف هذه الآلات التي هي آلات اللهو المحرمة فلا يحل لك ولا يجوز لك أن تعاونه في هذا ولا أن تأخذ أجرة على عملك، لأنك بعملك هذا آثم. فمثلا هو عنده معاملات حلال ومعاملات حرام، يبيع آلات مباحة وآلات محرمة، أنت تصرف الآلات المباحة وتأخذ سعيك منه أو مكسبك أو مقابل خدماتك، لا بأس عليك حتى وإن كان الذي يدخل عليه من مال أحيانا حرام، لا غبار عليك، أنت أخذت مقابل عملك وعملك حلال. لأن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يؤجر نفسه على اليهود في بعض الشيء من مدح الماء ونزحه ونحو ذلك، ويأخذون إجرتهم من اليهود واليهود يتعاملون بالحرام، فإذا كانت أجرتك أنت مقابل عمل حلال فهو حلال لك. وأما إذا كنت تصرف هذه البضاعة الممنوعة المحرمة التي لا يجوز بيعها فأجرتك حرام حينئذ، لأنك أخذت أجرة على شيء محرم، مثل من يأخذ أجرة على بيع الخمر. يقول السائل: هلك هالك عن جد وأم وإخوة أشقاء وأخت شقيقة. أما بالنسبة للأم في هذه الحال فنصيبها السدس لا يختلف، جد وأشقاء وأخت شقيقة وأم، الأم لها السدس لا يختلف. وأما الجد والأشقاء فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يسقط الإخوة والأخوات بالجد، فينزل الأب الجد منزلة الأب الذي يسقط الإخوة والأخوات، وبعض العلماء يشرك بين الجد والإخوة، أشقاء كانوا أو لأب فيشتركون، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. إذا تقدموا للمحكمة واجتهد الحاكم القاضي الشرعي وحكم بالمشاركة أو حكم بحجب الإخوة بالجد فحكم الحاكم يرفع الخلاف. يقول السائل: إذا ذهب أحد للطواف أو الحضور إلى الدروس في الحرم وترك مكانه بعد صلاة الفجر، فهل لا يكون له أجر الجلوس حتى طلوع الشمس؟ لا بأس عليه إن شاء الله، لأنه ليس المقصود أنه يبقى في مكانه الذي ركع وسجد فيه لا يتغير، وإنما المقصود والله أعلم أنه يبقى في المكان الذي صلى فيه، يعني في المسجد الذي صلى فيه. أنت صليت مثلا الفجر مثلا في الصف الأول ثم تكاثر الطائفون فرجعت إلى الخلف، أو قمت وطفت معهم، أو قمت إلى حلقة من الحلق، فأنت في مصلاك، أنت في المسجد الذي أديت فيه الصلاة ما خرج، فلك أجر المكث إلى طلوع الشمس والصلاة بعد ارتفاعها قدر الرمح. يقول السائل: هل تجب الزكاة في الوقف الذي أوصى به الموقف للمحتاجين من ذريته؟ إذا كان الوقف على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو المساجد أو الجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك من الأمور العامة فليس فيه زكاة، لأنه ليس ملك لأحد. أما إذا كان ريع الوقف مثلا يعود إلى الورثة أو إلى الأقارب ونصيب كل واحد منهم نصاب، فإنه تجب فيه الزكاة حينئذ لأنه مملوك لشخص. أما الذي على وجه القربة وليس ملكا لشخص معين فإنه لا زكاة فيه. يقول السائل: هل تجوز الصلاة على الجنازة مرتين، أي نفس الشخص يصلى عليه مرتين كل واحدة في مسجد مختلف؟ هذا إذا اتخذ عادة مثلا فلا ينبغي مثل هذا، لأن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن ينقل الميت يصلى فيه في المسجد هذا ثم يتبعه الجماعة ويصلون عليه في المسجد الآخر ونحو ذلك، هذا لا يليق ولا يصح. وأما إذا كان مثلا صلي عليه في مكان وأريد دفنه في مكان آخر ونقل، كما هو حال بعض الأموات يوصي بأن يدفن في المكان الفلاني، يتوفى في الرياض فينقل إلى مكان آخر مثلا يصلى عليه في الرياض ثم ينقل إلى المكان الآخر فيصلى عليه هناك مثلا، وممن حضر الصلاة في الرياض يصلي عليه في المكان الآخر، فلا حرج، ما يظهر أن فيه مانع والله أعلم. تقول السائلة: أوكلت أحد النساء محرمها في رمي الجمار في اليوم العاشر وهي مستطيعة للرمي، فهل يجوز ذلك؟ الاستطاعة تختلف، إن كانت تستطيع الرمي بلا مشقة وتصل إلى الجمرة بلا مشقة مثلا ووكلت فلا يصح، لا يصح أن توكل وهي قادرة على الرمي. أما إذا كانت غير قادرة بسبب ضعف جسمها، بسبب مرضها، بسبب ثقلها أو كبرها، بسبب بعد المسافة وعدم قدرتها على المشي ولا يتيسر لها ركوب أو نحو ذلك من المبررات، فالذي يظهر والله أعلم جواز ذلك، لأنه ليس المقصود عدم القدرة عند الجمرة فقط، قد تكون قادرة عند الجمرة لكن متى تصل الجمرة ما تستطيع الوصول إلى الجمرة، فوكلت من يرمي عنها فلا بأس عليها إن شاء الله. يقول السائل: ما معنى العول في الميراث؟ العول إذا قلت الأنصباء وكثرت السهام في الفريضة، وهذا في باب الفرائض واضح، يعني كأن تعطى الأم يكون لها السدس وتعطى السبع أو الثمن أو التسع أو العشر، وفرضها السدس ولا تعطى إلا العشر بسبب العول، أو الزوجة مثلا يكون نصيبها الثمن ولا تأخذ إلا التسع بسبب العول والازدحام في الفرائض. يقول السائل: الرمل في الطواف هل يشرع للمحرم أم لكل من يطوف؟ الرمل يستحب في أول طواف يقدم به إلى مكة، أول طواف في نسك تقدم إلى مكة ترمل، ثم الطواف الثاني خلاص ينتهي وقت الرمل. أنت قدمت إلى مكة بعمرة مثلا محرم، يستحب لك أن ترمل في هذا الطواف الأول وتطبع، تجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر، هذا الرمل والاطباع في أول طواف يقدم به إلى مكة، سواء كان طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الإفاضة وهو لم يتحلل، فيستحب له أن يرمل ويطبع. وأما بعد هذا فالاطباع يرفع الرداء ويجعله على كتفيه عند الصلاة وعند السعي. بعض الناس يظن أنه في جميع وقت الإحرام يكون مطبع، وهذا خلاف السنة، الاطباع عند أول طواف فقط، فإذا أكملت السبعة الأشواط ارفع الرداء وضعه على عاتقيك عند إرادة صلاة سنة الطواف أو صلاة فريضة، ارفع الرداء واجعله على عاتقيك. يقول السائل: أحرمت والدتي ثم لبست النقاب على جهل بالحكم ثم نزعته ووضعت الخمار وبدون نقاب، فهل عليها شيء؟ ليس عليها شيء ما دام أنها وضعت النقاب جهلا ثم لما علمت رفعته وغطت وجهها بأي غطاء، فليس عليها شيء والحمد لله، لأن الجاهل يعذر بارتكاب بعض المحظورات، وكذا الناسي، فمثلا مس طيبا وهو محرم جهلا أو نسيانا، المرأة لبست النقاب جهلا أو نسيانا، الرجل لبس مخيط جهلا أو نسيانا، نسي السروال عليه حتى تمت عمرته، ليس عليه شيء والحمد لله. يقول السائل: أتيت للعمرة وعندما بدأت الطواف حسبت الشوط الأول عند وقوفي على الخط الأسود ثم أكملت. هذا صحيح، هو مبدأ الطواف، الخط هذا ما كان موجود في الصدر الأول، وإنما جعل علامة على محاذاة الحجر الأسود، فيبدأ الإنسان بالطواف بمحاذاة الحجر الأسود أي على هذا الخط، هذا جعل علامة على محاذاة الحجر الأسود. يقول السائل: عملت عمرة لنفسي اليوم وأريد أن أعمل عمرة لأم المتوفاة، فهل أمكث 3 أيام حتى أكون من أهل مكة؟ المكث 3 أيام ما ورد أنه يجعلك من أهل مكة، لأن أحيانا مكثك وجودك في مكة دقيقة واحدة تكون من أهل مكة، ولو أقمت أحيانا 6 أشهر ما كان لك الترخص بما يترخص به أهل مكة، الأمور تختلف. فمثلا إنسان نزل في مكة الآن وجاء شخص ليوزع صدقة على فقراء الحرم، نقول هذا من فقراء الحرم ما دام أنه فقير، يقول الآن ماله 5 دقائق وصل، نقول ولو أنه أقل من ذلك يعتبر ما دامت قدماه في مكة فهو يعتبر من فقراء الحرم. شخص مثلا جاء للحج والعمرة ويريد السفر إلى بلاده بعد كذا شهر، هذا لا يسقط عنه هدي التمتع وهدي القران بكونه مقيم في مكة، لأنه ما نوى الإقامة ولا يعتبر من حاضر المسجد الحرام، وإنما جاء للحج فقط، فهو إذا اعتمر في أشهر الحج يكون يجب عليه هدي التمتع وهدي القران إن أتى بهما، أتى بالعمرة في أشهر الحج. والقادم إلى مكة بعمرة ما أحد يقول إنه إذا جلس في مكة 3 أيام أصبح من أهل مكة يحرم من أي مكان إن شاء، لا، القادم إلى مكة بعمرة لا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى ما دام أنه قدم مكة بعمرة، فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. إن سافر ولو في يوم أدائه العمرة، مثلا اليوم اعتمر في الصباح ثم راغب في السفر إلى الطائف أو إلى المدينة أو إلى جدة أو لأي مكان، بعدما انتهى غرضه من سفره عاد إلى مكة، يعود إن شاء بعمرة ولو في نفس اليوم، لو اعتمر في الصباح ثم خرج إلى جدة لمراجعة أمر من الأمور فأنهى عمله العصر أو قبل العصر ورغب في العودة إلى مكة، إن شاء أن يعود إلى مكة معتمرا. فنقول المقيم بمكة الموجود في مكة لا يحسن أن يخرج من أجل أن يأتي بعمرة ما دام حديث عهد بعمرة، القادم إلى مكة يحسن أن يقدم إلى مكة بعمرة ولو أنه اعتمر أمس، اعتمر أمس مثلا وخرج وأراد العودة إلى مكة، نقول لا تحرم نفسك ما دمت قادم إلى مكة، فاجعل قدومك إليها بعمرة. يقول السائل: حضرت إلى مكة ومعي عائلتي للمرة الثانية على مدى 2 سنين وعندي طفل يبلغ عمره 6 سنوات وفي هذه السنة 7 سنوات، وكل مرة يحرم من الميقات معنا وعند وصولنا لا يؤدي العمرة ويحل إحرامه، فما هو الحكم؟ يجب على من أدخل الصغير في النسك أن يخرجه منه، ولا يجوز للمسلم أن يدخل الولد الصغير في النسك يجعله يحرم ثم يحلله قبل أن يؤدي نسكه، فهذا جهل منه، والولد هذا الذي أحرم مستمر على إحرامه حتى يؤدي نسكه. فما من عبادة نفل أو فريضة دخلت فيها إلا وأنت في حل من النافلة إن شئت أن تلغيها سوى الحج والعمرة. أنت دخلت في الصلاة الفريضة نقول لا يحل لك أن تخرج منها إلا لمبرر شرعي. دخلت في نافلة صلاة فعرض لك أن تبطلها وتنصرف لا حرج عليك ولا إثم، إلا أنه يحسن الإتمام، لكن إذا أبطلتها فلا حرج ولا إثم. الحج إذا دخلت فيه يجب أن تتمه إلا إن كنت محصر. العمرة دخلت فيها يجب أن تتمها إلا إن كنت محصر. الصغير مثلا نويت له الإحرام وأحرم، فلما دخل مكة أبى أن يطوف وأبى أن يسعى وخلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية، لا، هذا بذمتك لأنك أنت أدخلته في نسك فأخرجه منه، لا تتركه أبدا في هذا النسك محرم حتى لو خلع ملابسه ولا يزال محرم على الإحرام الذي أدخلته وأنت فيه. فيجب على ولي الصغير أن يتنبه لهذا الأمر سواء كان مع أبيه أو مع أمه أو مع أخيه، من نوى عنه يجب عليه وجوبا أن يخرجه منه ولا تتركه في النسك مستمرا، لأنه ما دام لم يطف ولم يسعى ولم يقصر من رأسه فهو لا زال في نسكه. فما دمت أدخلته في النسك فيلزمك أن تخرجه منه حتى ولو خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية أعدها عليه، وجهله في هذا لا يضر، أعد عليه ملابس الإحرام وخذ بيده وطف به واسعى به ويكمل نسكه ويقصر وقد حل من عمرته. يقول أريد أن أشتري أرضا، فعينت العقار وطلبت من شخص أن يشتريه لنفسه ثم يبيعه علي بالتقسيط، إذا كان اتفاقك أنت وإياه هذا بعدما صار العقار في ملكه فلا بأس، تقول لي رغبة في الأرض الفلانية عند فلان فذهب واشتراها ثم قال لك أنا اشتريتها منه بمئة وأريد أن أبيعها عليك ب110 مقسطة كذا وكذا، فاتفقتما على هذا فلا بأس، لأن الاتفاق بينكم حصل بعدما تملك هو العقار فلا بأس، أما أن تتفقا على السعر فلا يجوز.